وأنت خلقتني ورزقتني ورزقتني في ظلمة الأحشاء. يا لطيف الصنيع من كلما داهم الأمر جلا ما دام، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم، فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرم، قد سألنا اللطف منك عجلا يا حليم أنت رب الحلم، واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحم، وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما. يا لطيف الصنيع من كلما داهم الأمر جلا ما دام، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم، فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرم، قد سألنا اللطف منك عجلا يا حليم أنت رب الحلم، واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحم، وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما. يا لطيف الصنيع من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما، فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما، قد سألنا اللطف منك عجلا يا حليم أنت رب الحلما، واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحما، وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف، يا لطيف لطيف منك المتوسط بلطفك فاطمنا، فجونا بلطف الله أكبر الله أكبر، أنت الذي تشفي وأنت الذي تعفى، فلوله عين اللطف ما نزل اللطف، علي صلاة الله ما قال صادق، فلا يا حفيظ يا حفيظ لك الحفظ، ويا مؤمن أمن بأمنك خوفنا، وأمن بلاد المسلمين من الشر، يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله، يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله، يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله، يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله، بذاتك يا ذا العلا والجلال ومن قد قضي بسني الخصال، محمد الهاشمي الذي به لا يخيب لديك سؤال، وآي الشفاء وكتاب الشفاء وما عد فيه له من خصال، تكرم علينا ببرح السقم وليل الذي نرتجي في المآل، وكن حصنا من جميع الهموم، فيا خير شافع ويا خير وال، وفرج حروفا لقد أثقلت لنا الظهر يا من إليه السؤال، ويا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال، إليك بسطنا أكف الرجاء ورحمك يا أرحم الراحمين، فما خضع عبد إليك دجا وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خضع عبد إليك دجا وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا أكف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خضع عبد إليك دجا وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا كف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خاب عبد إليك دجا وسيلته سيد المرسلين ربي أجب دعاء أنا واسمع نداء أنا ولا تخيب رجاء أنا ربي أجب دعاء يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت السميع العليم آمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين ولا عيبا إلا سترته آمين ولا هما إلا فرجته آمين ولا دينا إلا قضيته آمين ولا مريضا إلا شفيته آمين ولا ميتا إلا رحمته آمين ولا بابا للرزق إلا سكلته آمين ولا بابا للخير إلا فتحته آمين ولا بابا للشر إلا أغلقته آمين اللهم هذه حالنا لا تخفى عليك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك اللهم اشف مرضانا آمين وارحم موتانا آمين واجعل الجنة مأواهم ومأوانا آمين يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك الاتكال وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على